منذ البداية تميز الإسلام بأنه ينظم علاقة الإنسان بخالقه وعلاقة الناس ببعضهم بعضا، ولذلك أسس رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم منذ بداية نزول الوحي أول مجتمع خاص بالمسلمين في مكة المكرمة. وتطور الأمر في المدينة المنورة ليأخذ هذا المجتمع شكل الدولة، وأن يتتابع نزول التشريعات التي تنظم شؤون الحياة بين الناس. وفي العصور اللاحقة امتدت دول الإسلام على مساحة جغرافية واسعة من أطراف آسيا إلى شمال إفريقيا وصولا واستقرارا لثمانية قرون في الأندلس. فقامت دول أثرت تاريخ الإنسانية مجدا ورقيا وحضارة، ومن خلال الشواهد والمعالم الباقية التي سرنا من أجلها في الأقطار التي بلغتها دول الإسلام، تابعنا مسيرة هذه الدول بما تضمنته في بعض مراحلها من إمارات ودويلات إسلامية انتهت بسيطرة الدولة العثمانية التي حكمت على امتداد رقعة جغرافية واسعة، لنستطلع مصحوبين بآراء الخبراء كيف نشأت دول وانهارت أخرى، ولنسجل في الوقت نفسه معالم تلك الحضارة العظيمة. إنها حضارة الإسلام، عهود العزة. القلعة في مدينة حلب ولد عماد الدين مؤسس الدولة الزنكية. كان والده أميرا على قلعة حلب في عهد السلطان السلجوقي ملك شاه. فهذه الأسرة ذات الأصول التركية عاشت في ظل السلاطين السلاجقة الذين عملوا تحت مظلة الدولة العباسية بعد القضاء على نفوذ البويهيين الفرس. هذه القلعة من أهم الأوابد الذي خرج منها أهم الزعماء التاريخيين، منهم نور الدين زنكي ومن قبله عماد الدين زنكي والده، ومن ثم أبناء هؤلاء الأشخاص. كانوا يتمتعون بمواصفات عسكرية هامة كالأجساد القوية وجمال الخلقة، مما ساعدهم في أن ينالوا حظوة عند السلاجقة. نشأ عماد الدين زنكي نشأة دينية عسكرية، وأصبح من قادة جيوش السلاجقة، وتولى عددا من الولايات في العراق. الدولة الزنكية تسمى أيضا بالدولة الأثابتية، والأثابت معناها القائم بأمر أولاد الملوك، يعني كالمربي لأولاد الملوك. وهي دولة تركمانية سنية جاءت مؤيدة للدولة العباسية. فعظمت ملامحها وعظم الخير فيها، واشتهر منها رجال كثير، منهم نور الدين زنكي الذي كان يعتبر من أشهر قادة الدولة الزنكية، والذي استطاع أن يرفع علم الجهاد، وكان قبله آباؤه استطاعوا أن يقيموا له حكما في بلاد آسيا وأن يدعوا للخليفة العباسي هناك، فكانوا مؤيدين لها. تولى عماد الدين إمارة الموصل عام 521 للهجرة، وبعد استقراره فيها بدأ يتوسع في شمال العراق ومنطقة الجزيرة الفراتية وشمال سوريا. ولاه الخليفة المسترشد على الموصل عام 516 للهجرة، ولاه على الموصل بعد موافقة السلطان محمود ابن السلطان محمد ابن ملك شاه. تزامن نشاطه هذا مع اشتداد الغزو الصليبي للمشرق العربي، فقام عماد الدين زنكي بمحاولات عديدة لتوحيد الأمة في مواجهة الخطر الصليبي. الزنكيون ينتسبون لعماد الدين زنكي، وهو أول من حارب الصليبيين بعد سنوات طويلة من احتلال بلاد الشام. أبرز المشروع هذا النهضوي الذي سعى إليه عماد الدين زنكي هو الوحدة ومعايير الوحدة، وعلى ماذا يجب أن نتحد أو أن يتحد المسلمون. هذا أبرز ما يمكن أن يميز المشروع النهضوي لعماد الدين زنكي، ولذلك آمل وقد أعد لهذا الأمر عدته من حيث التنظير ومن حيث التخطيط ومن حيث التنفيذ ومن حيث إقناع الناس بهذا الأمر. أعاد عماد الدين عام 522 للهجرة السيطرة التي فقدها الزنكيون على حلب بعد وفاة والده، وأصبحت حلب في عهده مركزا للمقاومة ضد الصليبيين. عماد الدين زنكي لا شك أنه رجل كما يصفه أيضا المؤرخون، يقولون عنه بأنه رجل قتال، رجل معركة، رجل حرب، ورجل صاحب هدف ويريد لهدفه أن يتحقق مهما كان الثمن، رجل مصمم صاحب إرادة وعزيمة، ورجل حرب ورجل مواقف. ولهذا جهد عماد الدين الزنكي في أن يحقق هذا الهدف الذي وضعه في ذهنه، وبالتالي اختير واصطفي بهذه الصفات التي تحلى بها من أجل أن يكون صاحب هذه الدولة التي تسمى الدولة الزنكية. خاض عماد الدين زنكي حروبا متواصلة مع الصليبيين، واستعاد منها إمارة الرها عام 539 للهجرة، وكانت إحدى الإمارات الأربع التي أنشأها الصليبيون في بلاد الشام، وهي الرها وأنطاكيا وبيت المقدس وطرابلس. فتح الرها من أهم إنجازات عماد الدين زنكي رحمه الله تعالى، فقد كانت إمارة الرها الصليبية أولى الإمارات التي تأسست في الشرق، ولم تقتصر أهمية الرها على موقعها الاستراتيجي وكونها خط الدفاع الأول عن بقية الإمارات الصليبية في بلاد الشام، بل إنها شكلت خطرا أساسيا على خطوط المواصلات الإسلامية بين الشام وآسيا الصغرى والعراق ومنطقة الجزيرة. وفي قلعة حلب آثار كثيرة تعود إلى العهد الزنكي، سواء في ذلك عماد الدين أو خليفته نور الدين. ندخل الآن الجامع الصغير، سمي جامع إبراهيم الخليل، ولعلها قصة تاريخية وليست أثرية، أن إبراهيم الخليل مر بحلب وسكن القلعة، ولذلك سمي جامع إبراهيم الخليل. إنما من بناه نور الدين الزنكي عام 563 هجري، أي 1167 ميلادي. وفي قلعة حلب أيضا صنع منبر المسجد الأقصى المبارك، الذي نقله صلاح الدين الأيوبي فيما بعد عندما حرر المدينة المقدسة من الصليبيين. هذا المدخل للقلعة الذي بني على شكل منبر، المنبر الذي صنعه نور الدين زنكي لكي يقوم بخطبة النصر في بيت المقدس، وقام بصناعة المنبر الخشبي في مدينة حلب، ولكنه توفي قبل أن يستطيع تحرير بيت المقدس، فقام قائده صلاح الدين الأيوبي فيما بعد بتحرير بيت المقدس، وقام صلاح الدين الأيوبي أيضا بنقل هذا المنبر إلى بيت المقدس وخطب خطبة النصر في بيت المقدس. نور الدين زنكي رحمه الله تعالى كان يحمل في قلبه هم فتح المسجد الأقصى الذي كان محتلا ما يقرب من 90 سنة بأيدي الصليبيين، فبنى له منبرا، ومكث هذا المنبر منذ بنائه في أيام نور الدين زنكي إلى أن فتحت القدس في أيام صلاح الدين الأيوبي 22 سنة، إلى أن خطب على هذا المنبر في المسجد الأقصى. طبعا نور الدين قد توفي قبل هذه مدة طويلة، وبقي 8 قرون في المسجد الأقصى إلى أن أحرق. أحرقه اليهودي كما هو معلوم بعد ذلك، وضاع علينا ذلك الأثر الفريد، أثر نور الدين رحمة الله تعالى عليه. ضم عماد الدين زنكي إلى حكمه مدينة الرقة عام 529 للهجرة، ثم توسعت مناطق نفوذه وضم إليه منطقة الجزيرة الفراتية، وأصبحت مدينة الرقة منطلقا لعملياته الحربية. وللزنكيين آثار في مدينة الرقة، منها قصر يسمى اليوم قصر البنات، وهي تسمية محلية لمنشأة عملية اشتهرت في العهد الزنكي. كان يدرس فيها الطلاب، يدرس فيها طلاب كافة العلوم العلمية والإنسانية، وهناك إشارات ودلائل أثرية تؤكد على أن هذا المبنى مر بمرحلتين، المرحلة الأولى الفترة العباسية المبكرة، ويبدو كان له وظيفة سكنية أي قصر، ثم أنه في القرن الثالث الهجري في عهد نور الدين الزنكي جدد هذا المبنى، فنشاهد الطبقة الأساسية الجصية من الفترة العباسية المبكرة، ونشاهد أيضا هنا الطبقة الجصية الأحدث عهدا. قتل عماد الدين زنكي عام 541 للهجرة خلال حصاره قلعة جعبر القريبة من الرقة، فخلفه ابنه نور الدين محمود. حدثت عدة معارك في محيط هذه القلعة، لكن في 14 من أيلول سنة 1141 قام الحراس أو قاموا بتدبير خيانة فقتلوا عماد الدين عند أبواب هذه القلعة. أصبح في إحدى الليالي مقتولا، قتله خادمه وهو راقد على فراشه ليلا، ودفن بخسين. كان نور الدين محمود وهو الابن الثاني لعماد الدين مع أبيه عند قلعة جعبر، فتمكن من السيطرة عليها، ثم سار بجنوده إلى حلب فضمها هي وتوابعها عام 541 للهجرة. نور الدين زنكي هو استولى حلب وأنشأ مملكة إسلامية هناك، ومحاطة بالصليبيين كل جانب، في الروحة، في الجزيرة، في سواحل سوريا، في سواحل فلسطين، سواحل لبنان، سواحل مصر، ملأ بالصليبيين، حتى الداخل كرك الأردن كانت ممالك، فلسطين كل كانت مملوكة لهؤلاء الناس مسرعة بالاحتلال والقوة. فنور الدين الزنكي أنشأ الإمارة وحماها. من مآثر نور الدين الزنكي أنه أنشأ حجرة من الرصاص حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما بلغه أن نفقا حفر باتجاه القبر للوصول إلى الجسد النبوي الطاهر. طلب منه أهل المدينة أن يعمل حاجزا رصاصيا ليحمي القبر النبوي الشريف، ما يسمى بسقيفة الرصاص، هي موجودة على القبر النبوي الشريف الآن تحت هذه القبة الخضراء. صنعوا حفر خندقا دائرا حول القبر، وصنع أو بشكل مربع، وصنع فيه الرصاص السائل المذاب الذي هو حماية للقبر النبوي الشريف. هذا الرجل كان عالما من علماء الإسلام، كان محبا لله محبا لرسوله على عقيدة صحيحة وعلى دين صحيح، وكان له من الشيوخ الذين ربوه على هذا الأمر وعلى هذه القلب الإيماني الضخم، وكان كما قلت من العلماء، وكانت له زوجة أيضا لا تقل عنه إيمانا. تمكن نور الدين من ضم دمشق عام 549 للهجرة، وبذلك أتم توحيد بلاد الشام للتصدي للصليبيين، ويعد ضم دمشق من أهم إنجازاته، وأصبح نقطة تحول في تاريخ الحروب الصليبية، حيث غدت بلاد الشام تحت سيطرته، وصار الصليبيون بذلك يواجهون عدوا خفيا. نور الدين سلطان العادل الملك العظيم الكبير الذي دوخ الصليبيين، دخل معهم في 20 سنة، قرابة 30 معركة في 20 سنة، لأنه كان قد تولى الإمارة الزنكية بعد أبيه سنة 49 و500، وتوفي سنة 69 و500، فهذه 20 سنة. سيطرة نور الدين على دمشق أتاحت له توجيه ضربات قوية للممالك الصليبية في أنطاكيا ومنطقة الساحل، وأصبحت طريقه مفتوحة نحو القاهرة. لعبت فترة حكم نور الدين للشام دورا هاما في تاريخ دمشق والدفاع عن البلاد ضد الهجمات الصليبية التي تعرضت لها البلاد في تلك الفترة، وخاصة بعد أن ضم مصر أيضا إلى الشام، وحكم بالتالي مصر والشام موحدة، ويعتبر حكمه فترة هامة من فترات الدفاع عن البلاد ضد الغزو الصليبي في تلك المرحلة. نور الدين زنكي الذي يعتبر المعلم والأستاذ الأول لصلاح الدين الأيوبي، صلاح الدين الأيوبي هو مؤسس الدولة الأيوبية، صلاح الدين الأيوبي تربى في مدرسة نور الدين زنكي، هذا القائد الصالح الذي قيل فيه جمع الشجاعة والخشوع لربه، ما أحسن المحراب في المحراب. تمكن نور الدين محمود زنكي من ضم مصر بعدما أرسل إليها أسد الدين شيركوه وصلاح الدين الأيوبي، فأصبحا وزيرين لآخر خلفاء الفاطميين، وتمكنا من إنقاذ مصر من الموجات الأولى للغزو الصليبي، وأصبحت بذلك تابعة لنفوذ الزنكيين. من أبرز جهود نور الدين للنهوض بالأمة في مواجهة الغزو الصليبي الاهتمام بالتعليم وإنشاء المدارس. كان نور الدين رحمه الله تعالى مؤمنا بالإسلام وعظمته، وكان رجلا تقيا صالحا، وكان رجلا مشتغلا بالجهاد وتوحيد الصف، لكن يعني لم يشغله هذا الأمر، موضوع الجهاد لم يشغله عن إقامة المدارس والمساجد، حتى بلغت مدارسه ومساجده المئات لا يخلو منها بلد دخل تحت سلطانه، وكان رحمه الله تعالى إذا أنشأ مدرسة أوسع النفقة في بنائها، واجتهد في اختيار شيوخها وأوقف عليها الأوقاف الكثيرة. المدرسة النورية في دمشق أو دار الحديث النورية من أبرز المدارس التي أنشأها نور الدين زنكي، ما لا يزال قائما إلى اليوم، وقد ساهمت هذه المدارس في إعداد الناس وتأهيلهم لمواجهة الغزو الصليبي. نحن الآن أمام دار الحديث النورية التي أنشأها السلطان نور الدين محمود، وبالتالي تعتبر أول دار للحديث في دمشق مخصصة لعلوم الحديث، تم إنشاؤها في عام 559 للهجرة. طبعا نور الدين أنشأ أكثر من 100 مدرسة ومسجد، وكانت هذه المدرسة أول دار تم تخصيصها لعلوم الحديث. نور الدين زنكي هيئة احترام وتقدير وجلته العلماء، ما كان يخرج عن رأي العلماء طيلة عمره. عماد الدين زنكي نفسه كانت دولة مستوعبة لأوضاع البلد، يعني المناهج المختلفة لم يكونوا يؤذوا أحدا، لا من أهل العلم ولا من أهل الديانات المختلفة. وهذا لاحظناه عندما في بلاد الشام وفي غيرها المدرسة الزنكية مدرسة عاقلة. ترك نور الدين زنكي آثارا أخرى كثيرة في دمشق، بعضها لا يزال قائما بل ومشهورا إلى اليوم، كهذا الحمام التاريخي. تعتبر فترة حكم نور الدين الشهيد من الفترات الهامة في تاريخ الدولة العربية الإسلامية من خلال الإنجازات التي حققها. بنى نور الدين الشهيد عدد من مئات من المدارس والمساجد والحمامات، وها نحن الآن أمام حمام ما يعرف باسم حمام نور الدين الشهيد. تم بناء هذا الحمام من قبل نور الدين الشهيد سنة 565 للهجرة، ويعتبر من أقدم حمامات مدينة دمشق وأوسعها. نور الدين الزنكي أقام أوقاف عجيبة في دمشق، أوقاف أقام وقفا للقصبة العمياء لم يسمع به في التاريخ، حتى ما يسمون على السلام الأخضر ومدري والخضر وغيره ما فكروا هذا التفكير. أقام وقف في غضب دمشق للبهائم السائبة، كل البهائم الكبيرة تنتهى عمرها الافتراضي أنها مهمة تأتي إلى هذا الوقت، تأتي لها الناس للطعام فتأكل. هذه من العجائب يعني البسيطة واللفتات الشخصية لشخصية هذا الرجل رحمه الله برحمة الله. توفي نور الدين عام 569 هجرية، وهذا مرقده الذي يوجد أمامنا. وتعذر الدخول إلى الداخل بسبب بعض أعمال الصيانة التي تقام حاليا داخل المرقد. نور الدين محمود كان يملك في شخصيته الشهامة وأخلاق الفروسية، أخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان قائما بالليل، كان صائما بالنهار، كان متواضعا مع رعيته ومع شعبه، ما كان يقدم على أمر إلا ويقول ما بال النبي لو كان أمام هذا الموقف. هذه الشخصية المؤمنة مع هذه الأخلاق الفروسية، مع حرقته للإسلام، مع إيمانه بوحدة الأمة، استطاعت كل هذه الصفات أن تجعل هناك شهيد اسمه نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي سادس الخلفاء الراشدين. لكن الزنكيين تنازعوا الحكم بعد نور الدين، وكان الصليبيون يحرضون كل أمير على الآخر، فاضطر صلاح الدين للسيطرة على دمشق ومناطق نفوذ الزنكيين التي أصبحت بسبب ذلك النزاع مطمعا للصليبيين. لما مات نور الدين زنكي استطاع الصليبيون مرة أخرى أن يحتلوا مدنا كثيرة من أرض الشام، فكان صلاح الدين الأيوبي يرى أنه من باب الأمانة والغير على هذه الأمة ألا يوكل أمر الدولة الزنكية ولا أمر الدفاع عن مدن الشام إلى هؤلاء الأمراء الضعيفين في حكمهم وفي إرادتهم، فأخذ الحكم منهم وأعاد القوة إلى بلاد الشام مرة أخرى. كان أعظم ثمر عملها الحقيقة نور الدين محمود إنه حط تحت جناحه وربى صلاح الدين الأيوبي. ويرى كثير من المؤرخين أن الدولة الأيوبية كانت امتدادا فعليا للدولة الزنكية ولم تكن خروجا عليها، وقد أكملت رسالتها في محاربة غزو الصليبيين للمشرق العربي. Thank you.